العصر الثالث من الأصول الثلاث. ما هو العصر الثالث يا أبا بكر؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومراد الشيخ من هذا التعرف على بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعرفة اسمه ونسبه وعمره وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته، ورأس ذلك كله معرفة حقيقة ما بعث به. معرفة حقيقة ما بعث به، معرفة أصل ما بعث به. هذا هو الذي دندن حوله الشيخ. واضح؟ إذن ما أهم ما في هذا العصر؟ معرفة حقيقة ما بعث به، معرفة أساس وأصل ما بعث به. الراهنة فبدأ الشيخ باسمه، قال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هنا ذكر لك ماذا اسمه هو ونسبه، ذكر لك اسمه ونسبه. قال هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب هذا اسمه شيبة، اسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد. وسمي بعبد المطلب لأن أباه المطلب أخرجه معه في سفر، أخرجه معه في سفر فتغير لونه بسبب طول السفر وشدة الحر، فلما رآه الناس معه قالوا هذا عبد المطلب، فلصق هذا اللقب به محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم هذا اسمه عمرو، عمرو. وسمي بهاشم قالوا لأنه كان يطعم قومه في سنين المجاعة، يهشم لهم الثريد مع اللحم ويطعمه. قال وهاشم من قريش، وقريش هذا هو جد القبيلة، واسمه النضر، اسمه النضر. وقريش من العرب، والعرب وقريش هذه القبيلة أصلها عربي، والعرب من أين انحدروا ومن أين جاؤوا؟ من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهذا الشيخ كأنه أخذه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى إن الله اصطفى ماذا؟ ها؟ لا. إن الله اصطفى كنانة إن الله اصطفى العرب من ذرية إسماعيل واصطفى أيوة لا. لا إن الله اصطفى إن الله اصطفى أيوة عدنان لا إن الله اصطفى لا قال إن الله اصطفى كنانة إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل إن الله اصطفى كنانة من ولدي إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم اصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار فأنا خيار من خيار فهذا نسبه ولما سأل هرقل أبا سفيان قال ما نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال وهكذا تبعث الأنبياء في ها في أشرف أنساب قومها فلعائن الله سترى على محمد طه محمد أحمد الذي شكك في نسبه وادعى أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها علاقات مع اليهود فقتل شر قتله جزاء من فاق ونسأل الله أن يؤجج غوره منه هذا السودان ها؟ هذا سوداني يدعي كاتب يعني له صحيفة تسمى الوفاق والأولى بها والأجبر تسمى بالنفاق ومن أتباع الترابي من تلاميذ الترابي وأدى به الحال إلى أن صار شيعيا جلدا وهو من أتباع الترابي لأن الإخوان المسلمين يضمون في صفوفهم كل من هب ودب كل من هب ودب يضمونه في صفوفهم فربما أنك تجد الصوفي وتجد الشيعي وتجد المسيح طيب هذا من جهة اسمه ونسبه ومن أراد الاستزادة والتوسع رجع إلى الكتب المتخصصة في هذا في السيرة قال وله من العمر 63 سنة يعني أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى موته كم هذا ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا سبحان الله كم 63 سنة منها 40 قبل النبوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة قبل أن يكون نبيا قبل أن يكون نبيا. كم بقي منها؟ قال وثلاث وعشرون نبيا رسولا. هذه مدة دعوته، مدة الدعوة 23 سنة. سبحان الله، انظروا في هذه البركة، في 23 عاما غير الله به اتجاه الأرض، اتجاه الأرض. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل وهو معروف. سنة كم من الهجرة يا نيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة الثانية من الهجرة. وسنة 71 قبل الميلاد، صح؟ لكن في سنة كم من الهجرة يا محمد صديق؟ ايوه، التاريخ الهجري بدايته بعد الهجرة، بعد ان هاجر، بعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ولد في عام كم؟ 571 هذا بالميلاد، في عام الفيل. ايوه في عام الفيل. شكل نقول كذا في نقول أيوة هذا ما شاء الله سيأتي. طيب قال وثلاث وعشرون نبيا رسولا. نبئ بإقرأ يعني أنه صار نبيا متى؟ يوم أن أنزل الله إليه قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. نبئ أبي لما أنزل الله عليه سورة العلق صار نبيا. وأرسل بالمدثر، يعني أن الله جل وعلا أمره أن يبلغ الرسالة يوم أن أنزل إليه سورة المدثر، فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. في واحد عنده مثل غير ذا متعنى في نقص؟ قال وبلده مكة، وبلده مكة. إذا في شيء ربنا عليه. وبلده مكة هذا موطنه، هذا هو المكان الذي ولد فيه مكة. وهاجر إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن اشتد به هذا الكفار خرج منها قال والله إنك لا حب البقاع إلى الله ولا حب البقاع إلى رسول الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. ولذلك الإنسان لا يستغرب من تنكر الناس له ومن عداء الناس، فهذا متبوعنا وإمامنا قد أخرج، وهذه سنة الله كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره، قال ليتني أشهدك حين يخرجك قومك. أيوه. قال أو مخرجيهم؟ قال ما من أحد دعا أو جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. أيوة من أهل الإيمان، وهذا يدلك على أن السبيل واحد. يعني لنخرجنك يا شعيب من قريتنا. وكذلك في قال الذين كفروا لنخرجنكم من أرض أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقال تعالى إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ما أشبه الليلة بالنهار. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون أو إنا لجميع حاذرون. أعمل إحصاركم منه وجمع الله. أي نعم فيها من التسبية ما الله جل وعلا بيجي أجل. ولذلك الإنسان لا يجزع ويصبر نفسه ويصبر نفسه والعاقبة لأهل التقى كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم مهما قدموا من الأعذار التي يبررون بها مواقفهم المخزية التي كانت أمام الحق وأمام أهل الحق فإن ذلك لا يقبل منه. وقال الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون. إلى غير ذلك من الآيات التي بيّن الله فيها أن الله جل وعلا ينصر رسله وينصر جنده والشأن أن يثبت الإنسان على الحق يثبت على الحق ويصبر. الله جل وعلا قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. شفت كيف؟ هنا صورتين للزبد، الزبد الذي يعلو السيل والزبد الذي يعلو قدر الصاغة. الصاغة إذا وضعوا الذهب في النار يمتحنونه يعلوه الزبد. وكذلك إذا جاء السيل علاه الزبد. قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. هذه الصورة الأولى. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. الناس يستفيدون من الزبد في كلا الحالين، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. فالإنسان يصدق ويخلص لله تبارك وتعالى في دعوته، وما كان لله بقي واتصل، وما كان لغيره انقطع وانقطع. واضح؟ فالإنسان يصبر، يصبر نفسه على عداوة من عادى وعلى أذية من آذى، وإنما هي أيام قلائل، أيام قلائل وتنقضي، ثم بعد ذلك نصير إلى الحكم العدل الذي قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم حسب الذين اجترفوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. بعد ذلك تأتي القيامة خافضة رافعة، فيرفع الله جل وعلا فيها من رفعوا الحق وأعلوه، ويخفض من خفضوا الحق وأعلوا الباطل. فالإنسان يصبر ويثبت على هذا الطريق، على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ويستمسك بالكتاب والسنة، ويعض عليها بالنواجذ، استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت جاي فطور ولا شنو؟ والله يا اخي ما